إذاعة شرق الأوسط من القاهرة تقدم النجم أحمد رزق، النجمة هبة مجدي، أحمد صيام، أيمن منصور. بحلم بيه بحلم بيه أنا بحلم بيه، خد بحي ومش بلاقي، كل ما قابل قلب جديد أطلع وافد مقلب فيه. أنت هقابل حب حياتي اللي بدور عمري عنه، ولا أنا بفضل زي حليمة بني وأقول أنا بحلم بيه بحلم بيه. كلمات المقدمة والنهاية شريف عمر، ألحان وموسيقى تصويرية علي شرف، غناء بسام. واحدة سوابق واحدة حاسمي، ودي منفوسة واحدة جسمي، واحدة واخدة الأكل الوايد تعرف يوم لك وعودة كلي، واحدة عاملة نفسها هاي، واحدة دماغها في الباي باي، ودي مجنونة ما تشطورة، ودي من الآخر بتسندني. امتى هقابل حب حياتي اللي بدور انا بفضل زي حليمة بني واقول انا بحلم بيه بحلم بيه. هندسة الصوت حسين السنوسي. بحلم بيه تأليف سحر غريب، اخراج محمد حسين. تفضل يا طنط. أنا شكلي هقضيها صحراوي رايح جاي بين المعادي واسكندرية كده، مش تستقرب يا باسم؟ بس بصراحة حنان تستاهل المشوارة. معلش بقى يا سعاد يا أختي، القلب وما يريد. يا ماما استحملي لحد ما نوضب شقتنا، وأنا عليا بقى أسرقها من اسكندرية ورجعها المعادي تاني. بس السرقة حرام. بس دي سرقة مشروعة. لا إذا كان كده ماشي. نقول مبروك يعني؟ وشها أحمر، شكلنا هنقول مبروك. ها يا حنان قلت إيه؟ اللي تشوفه ماما أنا موافقة عليه. الحقوني الحقوني، حرامي حرامي حرامي. مسكتك يا حرامي. ما تسيب يا عم. أسيب إيه؟ ده أنا حوديك القسم. أنا ما سرقتش، هي الشنطة اللي شبكت في إيدي وأنا ماشي في أمان الله. ما تلم شنطتك يا أنسة. الحمد لله انك مسكته، الشنطة فيها كل أوراقي، كله من القطة السودا اللي اصطبحت بوشها على الصبح. هل لديك أقوال أخرى؟ لا يا فندم كده تمام. وانت يا أنسة عاوزة تضيفي حاجة للمحضر؟ لا يا فندم. خدوه على الحجز. أنا أسفة تعبتك معايا وضيعت يومك على الفاضي. لا لا أبدا، أنا هاخد أجازة النهاردة. أهو عشان كده ما كنتش عايز أعمل محضر، المحاضر تضيع للوقت. لو كل اللي يتعرض لسرقة قال كده حوادث السرقة هتزيد ومش هنلحق عليها. من أمن العقاب أساء الأدب. بس إحنا لحقناه ومعرفش يسرق حاجة، يبقى كانت لازمتها إيه العطلة دي؟ لا لا لا لا، المرة دي جت سليمة، المرة الجاية مش هتلاقي الشاطر حسن عشان ينقذك وهتروحي في 60 داهية. طب أنا أقدر أعوضك إزاي عن يومك اللي طار في الهوا ده؟ نحن نقبل التعويض بشيكات مقبولة الدفع. يا ستي كفاية أن أنا اتعرفت عليك. لا لازم أعوضك. والله لو أنت مصممة بقى أنا ممكن أعزمك على قهوة، في كافيه هنا بيعمل قهوة تخبل من نوع ودع ذكرياتك الوحشة. أنا محتاجة الفنجان ده حالا، جسمي كله سايب ومش قادرة اتلمع على أعصابي من ساعتها. يلا بينا يا ستي والحساب عليا. لا أنا اللي هعزمك، حلاوة رجوع الشنطة بتاعتي. ماشي موافق. أنا بفكر جديا إني أشتري عربية، الشوارع ما بقتش أمان. يا ستي تعلمي السواقة الأول. ما هي دي المشكلة الأزلية اللي بتواجهني، ما أنا اتعلمت السواقة فعلا، اللي بيعلمني كان بيقرأ المعوذتين وهو قاعد جنبي وقال إيه؟ متضايق مني، بيقول مفيش فايدة. ده معلم سواقة فاشل. قلت له مدام رجعتك حتة واحدة سليمة لبيتك يبقى تحمد ربنا. والله يا أستاذ حسن رجعت وان بيس. وان بيس يا بشر، مش عارفة إيه الظلم ده. والله كنت اتعلمتي مع واحدة ست، خلقهم أوسع شوية من الرجالة. لا جبت أنت كده التايهة. طبعا اتعلمت مع واحدة ست، بس خفت لما دخلت بالعربية في السوبر ماركت. السوبر ماركت غير مكانه وجي قدامي، قول لي انت عامل له ايه بقى. السوبر ماركت برضه هو اللي غير مكانه. صدقني مش احنا عايشين على كورة وبتلف؟ مستغرب ليه بقى ان السوبر ماركت غير مكانه؟ ده الرصيف بيغير مكانه يا اخي. حسبي حسبي حسبي، القهوة اتدلقت. لا انا واخدة على كده، مش كورة وبتلف، لازم القهوة تدلق. يا ست ما تخليه ياخدها من دلوقتي بشنطة هدومها، اهي عنده اهي. انت بتقول ايه؟ لا انا عايزة اجهز بنتي على اعلى مستوى، قدامي سنتين كمان. ليه يعني؟ فاكرها قطر الندى في زمانها؟ مدام الواد شاري، خليه يتجوزها بسرعة قبل ما تغير رأيها. ليه يعني؟ جهزها احسن جهاز، انا شايلة ورثها من باباها عشان اليوم ده. ورث ايه يا ام ورث؟ بقى الشقة القديمة اللي مأجرينها اجار قديم دي تبقى ورث. حوشي حوشي حوشي يا ام ورث. ما انت اكيد هتساعدني. انت ناسي؟ ما انا بايع الشبكة اللي كان شاريها لي المرحوم عشان تشتري الشقة دي. الله يرحمه هو وشبكته، بح مفيش. ما انت عارفة البير وغطاه يا ام هاني. ايوة بس انت كنت واخد الذهب مني وعارف انه بتاع حنان مش بتاعي، وقلت هترده وهو جه الوقت اللي تردوا فيه، وقت جهازها. مفيش، ما عندي. موتيني بقى، ايش ياخد الرحم البلاط. خلاص يبقى ندخل جمعية ونجهز البنت باللي قدرنا عليه ربنا. انت معقداها ليه كده؟ الناس دي مريشين، يعني مش هيبصوا لشوكة ومعلقة وحلة وانتريه. كبري دماغك احسن، صدقيني هتموتي من كتر التفكير. قومي قومي قومي، نامي قومي قومي. أنام وانت خليت فيها نوم. مع نفسك بقى، أنا داخل. يوه ده انتم مقوي. خلاص نظفت هدومي من القهوة. على العموم دلق القهوة خير. وسرقة الشنطة خير؟ كله خير. ازاي؟ مش عارفة، بس أكيد في خير. ألو ألو، انت فين يا هند؟ قلقتيني عليك. كنت في الاسم. ليه يا بنتي كفالة الشر؟ شنطتي كانت هتتسرق مني، بس لحقتها ومسكوا الحرامي وعملت له محضر. انتي دايما كده، رزقك في رجليكي مبخاتة. طب ايه، اجيلك على الاسم؟ لا. طب خلي بالك من نفسك بقى. طب يلا بينا بقى عشان ما يلاقوش عليك. يلا بينا، ومتشكرة مرة تانية. حسبي يا هند حسبي. بحلم بيه. شارك في التمثيل رضا الجمال، سامية جمال الدين، نسمة عبد العزيز، عمر عسران، محمود عمر. بحلم بيه انا بحلم بيه، حب حقيقي ومش بلاقي. كل ما قابل قلبي جديد اطلع وافد مقلب فيه. انت هابل حب حياتي اللي بدور. بحلم بيه. تأليف سحر غريب. إخراج محمد حسين.